ننتقل إلى قواعد الأدلة النبوية. احنا أخذنا آخر قاعدة أخذناها وقفنا عند قاعدة هل الأنبياء معصومون أم لا، صح؟ قلنا ذلك، هل الأنبياء معصومون مطلقا أم لا؟ عندنا أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدهم له خشية. وأيضا حديث: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه أو خذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. هذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. إذا أمر الإنسان بأمر لابد أن نستمع الطاعة، لكن هناك أمور قال: أنتم أعلم بشؤون دنيا بشؤون دنياكم أو بشؤون حياتكم. هذه مسألة ليست على الإطلاق، هذه مسألة موجهة في وقائع عيان فقط، والذي أخذها بالعموم ليسقط حكم الله جل في علاه مصيبة. جاء الملبسون فأخذوا هذا الحديث وقالوا: يعني هو النبي هيعرف ان في معجون اسنان؟ انا قال لي طبيب رفيع جدا المستوى قال لي هذا الكلام، قال لي ان هو ربنا يعرف ان في شامبو في الزمان دوت، يعني المفروض ما نتكلمش كده. قلت له: الحمد لله ان انت جاهل. فطبعا الرجل انهار، قلت له: ايش تقول؟ هو طبيب له مكانه، ده هو رئيس ما يعني جناح طبي عالي جدا. قلت له: انت جاهل، احمد الله انك جاهل، لان لو لم تكن جاهلا الان لكفرتك الان. أنت تحسب أن الله جعل يجهل شيئا؟ فهذه المصيبة. يأتي بقى بعض أهل الدين يلبسون على الناس بهذا مثل هذه الأحاديث، كما جاء قائلهم الملبس الأكبر وهو غير متقن العلم، لو وقف أمام طالب علم ستخور قواه، لكن هنا المشكلة بيلبس، ويأتي بأقوال العلماء يلبس على الناس ويقول لك: المتشددون يجعلون أحاديث المذهب. ما أنا حق أريد به باطل، نحن نرفض أحاديث المذهب، نحن نتكلم بإنصاف بكل المخالف وغير المخالف، ونقول إن العلم حقا وإتقان العلم أن تقف سالمة تسلم أدلتك وأن ترد على المخالف وتثبت قوة ما تبنيت، هذا هو العلم. إنما أننا حصر وقصر على قول واحد وأقول للناس هتاخذوا بالقول ده متى تتقطع رقبتكم، هذا ما يصح، ليس هذا من العلم. العلم كما قال ابن المديني وغيره قال: لم يشتم رائحة العلم لم يعرف الخلاف. إنصاف، لكن هو يلبس على الناس. يأتي بحديث صحيح مسلم يقول: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل وانزلهم على حكمك. قال: شو انظر الآن هو؟ قال له: لا ما تنزلش، أنت ما حكم الله ما حدش يعرفه. هذا تلبيس على الناس. يا أخي أصل أولا ثم تكلم على هذا تطبيق مش تقصير. هذا قول النبي له بهذا الكلام تطبيق وليس التقصير. أن تقول إن الحكم إلا لله وإن الشريعة هي منبع الأحكام، لما نأتي في مسائل غير مقطوع به فيها، مسائل غير منصوص فيها، هيكون فيها إيش؟ الاجتهاد. وفي الاجتهاد ممكن تصيبه، ممكن يبقى أنت الآن هتعمل القرائن وتنظر في الأدلة حتى تأتي تفصل في المسألة المجتهد فيها. فلا تقول بأن فليس لك جرأة أن تقول هذا حكم الله. يعني أنا لو رجحت دليل على دليل أقول هذا حكم الله؟ لا، كلامي كما قال إمامنا إمام المذهب. ماذا قال إمام الشافعي؟ قال: كلامي صواب يحتمل، هو هذا أدين الله بذلك، هذا راجح عندي، وكلام صاحبي إيش؟ خطأ يحتمل. طبعا هذا في خلا أصول الاعتقاد، خلا أصول الاعتقاد. فلذلك نحن بنقول أن المسألة لا تتوسع. فإن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يبقى مع ذلك ترك كلام. لا، أنت ما في صغير ولا كبير إلا في كتاب الله، كما قال علي بن أبي طالب: العلم كل العلم في كتاب الله. قال: ما من شيء إلا هو في كتاب الله. والشافعي رحمه الله الشافعي قال: ما من نازلة إلا هو في كتاب الله، حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. المسألة ليست بهذا التوسعة التي يتوسع بها. ولذلك كما قلت لكم باب العلم أي واحد يريد يلبس على الناس مش بيلبس بالباطل، الشيطان نفسه لا يمكن أن يفتن المرء بالباطل فقط، الشيطان لابد أن يجرك بإيش؟ ببعض الحق عشان يلبس عليك. هو الآن برصيص العابد ده وقع على المرأة كيف؟ قال له: انزل دي امرأة من الجمال بمكان، انت ملوحة الوحك، انزل فانزل فافعل فيها ما جئت. صحيح؟ ايش اللي قال له؟ ايش جاب؟ كيف جره؟ ولذلك الله جعل قال: لا تتبعوا الشيطان، لانه وحش كبير. صح؟ لا، ما قال ذلك الآية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال له: لو نزلت وأنست وحشتها ووضعت الطعام وتكلمت معها بكلمة، فبعد ما تكلم قال: إيه الآن ترى الوحشة وهي وراء الباب خلف الباب، ادخل ولما تسمع صوتك تأنس بك، ولما تعلم أنك عابد تعبد الله مثل ما تعبد أنت الله. أتى بالمسألة: وما منا من واحد إلا وسيزل في هذه الزلات، اللهم اغفر لنا على ما نحن فيه، نتحدث بما نقع فيه. فهو يجرنا ببعض الحق ثم يلبس بالباطل، هو ده اللي بيحصل. فلذلك في نقطة حق جوهرية، نقطة حق منهم من يكون في غلو والثاني يكون في جفو، ونحن على طرفي نقيض. وإلى الآن الوسطية لازم تنطمس، هوى اللي معه الحق لازم لابد ينطمس، لأن الحق هيظهر باطل إيش من يخالفه، فلابد يموت، لابد يموت، لكن الحق لا يموت. خابوا وخسروا من ظنوا ذلك، ومن نصر الله حقا نصره الله حقا، ومن صدق الله حقا صدقه الله حقا. هكذا ما كان لله يبقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وإن كان التلبيس تلبيس شياطين فوق شياطين، لكن هي المسألة يسيرة. فنحن كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلم دونكم لا يكون على التوسعة وعلى الإطلاق، حتى نقول للناس إن أنتم أعلم بأموركم اللي بيتعاملوا بها هذه أولها سين، فأنتم أعلم، لا أنتم لستم أعلم بأموري بهذه الأمور. وبعدين أنا العجيب كل العجب كل العجب أن الناس يقولون احترام وتوقير وتعظيم ما سمعنا ذلك في كتاب ربنا، ما سمعنا احترام، احترام حكم الله، تعظيم حكم الله، تبجيل حكم الله، يمشي حكم الله على الجميع، ولأن حكم الله جل في علاه هو الخير والأصلح للناس، لم نسمع بذلك بحالنا الأحوال، بل من قال بذلك فهو مهووس مجنون لابد أن يعاقب. لكن أي شيء آخر ممكن يحترم غير كتاب الله جل في علاه وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رحمك، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا، اللهم ما لنا من تعظيم إلا تعظيم كتابك وتعظيم شريعتك وحكمك يا رب العالمين. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقولون قال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم شيء من رأيي فإنما أنا بشر. وهذا حديث لم يصح، حديث تلك الغرانيق العلى هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. هو طبعا ساق المصنف هذا الحديث على أنه إيه؟ يدل على أنه يمكن للأنبياء إيش؟ يقع في الزلل والخطأ، لأنه قال إنما من رأيي فإذن له زلل وخطأ. تلك الغرانيق العلى مصيبة تعرفون أنتم، وشفاعتها تحتاج، حديث موضوع لا يصح. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما، ثم قال لا لا لا تحرقوهما، لا يحرق بالنار إلا رب النار. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ومن تعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما أعلنت، وقال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وعموم قول السلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني هذه المسألة صراحة لا علاقة لها بالإيش؟ بالأصول. هذه المسألة مقحمة في أبواب الأصول، أقحمها أهل الكلام، أهل المتكلمون هم الذين يفعلون ذلك، المتكلمون يجروننا حتى يظهروا ما يتبنون من مسائل عقدية، هذا لا علاقة له في الأصول. لكن إتماما للفائدة نقول عصمة الأنبياء بالإجماع، عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر بالإجماع ظاهرا وباطنا، هذا أجمعت الأمة على ذلك. وعصمة الأنبياء في البلاغ بالإجماع، عصمة الأنبياء في البلاغ بالإجماع، قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، وقال إنما على رسولنا البلاغ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من زعم لك بأن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، لو كان لما قال هذا، وقرأت الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بلغها. فالغرض المقصود العصمة في البلاغ أيضا بالإجماع. يبقى لنا الصغائر، هناك إجماع على أن الصغائر، محقرات الصغائر لا تقع من الأنبياء أيضا، هذا إجماع، محقرات الصغائر لا تقع من الأنبياء. هناك شذوذ، يعني بعض الخوارج يقولون يجوز على الأنبياء الإيش؟ الكبائر، بهذا يكونوا جوزوا تكفير الأنبياء، مصيبة. أهل البدع معوجين، وأهل الكلام يقولون لا يمكن على النبي الخطأ ولا السهو، لا يمكن على النبي الخطأ ولا على السهو. إيش اللي جر هؤلاء المتكلمين لذلك؟ لأنهم لا يتصورون أنه يعني ممكن يقع بالسهو ويكون السهو هذا في البلاغ، ما استطاع أن يفرقه. وأما أهل السنة والجماعة وجمهور المحققين من أهل العلم قالوا يجوز السهو والنسيان والخطأ بل والمعصية للأنبياء، وهذا صحيح، والأدلة جيوش في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه مبينا ذلك وعصى آدم ربه فغوى، قال وعصى تصريح، وعصى قال إني أعظك لنوح إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأيضا عندما قال إن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم، قال الله جل في علاه عفى الله عن كلمة، أذنت له عتابه الآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال الله كل هذه العتابات في وين في المز في القرآن. قال الله جل في علاه لولا كتاب من الله ما سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أو تهديد من الله جل في علاه. وأيضا قد ورد في الحديث حديث الشفاعة الطويل بأنهم يتوسلون بكل نبي، وكل نبي يقول لست أنا، ليست لي، إنما أخطأت خطأ، ويذكر ذنبا، فيذكر آدم الذنب الأكبر من الشجرة، ويذكر نوح، ويذكر موسى، وأيضا إبراهيم يقول كذبت في جانب الله ثلاث كذبات. وأيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، إلا يحيى بن زكريا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فصح أن نقول بأن الأنبياء يمكن أن يقعوا في المعاصي في الصغائر، نعم دون محقرات الصغائر، محقرات الصغائر التي تغشي المرآة لا صح ولا ينبغي أن يقع فيها نبي. ممكن في الصغائر، ممكن في الصغائر، ولا شيء في ذلك، لتصريح قول الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وجه الشاهد من الحديث ممتاز، ده فيها مواطن ثلاثة أبا معاذ. الأولى اللهم إن تغفر تغفر جما، إن تغفر إذا كانت مغفرة يبقى المغفرة، لأن الله جل وعلا قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إلى آخره. وأيضا قال في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفرة كل ذنب، فقال اللهم إن تغفر تغفر جما. وين الموضع الثاني؟ وأي، أي من ألفاظ العموم، ويدخل العموم يعني يدخل تحتها إيش؟ يدخل تحتها كل عبد، يبقى الأنبياء يدخلون. وأي عبد لا وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لك لا ألم. يبقى الصحيح الراجح في هذه المسألة هو أنه تقطع المعصية من الأنبياء، لكن ما الحكمة إخوتي الكرام؟ ما الحكمة أن يقع من نبي معصية مع أنه يغفر له، مع أنه يرفع؟ قلنا حكم ثلاثة أو حكم أربعة أو خمسة، حكم كثيرة. ما ظهر لنا من الحكم الأول إظهار بشرية الرسل، إظهار بشرية الرسل لحسم مادة الغلو. قال اجلس إنما أنا من امرأة كانت بمكة تأكل قضيب، وقال ما أجلس إلى جلسة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فالنبي صلى الله عليه بشر. أما أهل الغلو الذين قالوا لا ظل للنبي وخلق من نور فهذا بهتان عظيم، نستغفر الله من ذلك لأنه غلو، ويصل بالمرء أن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم ويصل به إلى درجة الربوبية. فنقول أول الأمور هو إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتريه ما يعتري البشر، ويأتي عليه ما يأتي على البشر، وهذا يسمح لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر. الحكمة الثانية بأن الله جل في علاه إذا ابتلى العباد بذلك وهم الأنبياء وهم أعظم الخلق خطرا عليه، لا يأمن أحد إيه؟ على نفسه من الفتنة، لا يأمن أحد، فيبقى وجلا خائفا مرتجفا، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، وكان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يبقى حتى لا يأمن المرء من الفتنة، لأن لا يأمنها إلا منافق. وقد قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. والفائدة والحكمة الثالثة هو رفع درجات الأنبياء، قد يرتفع المرء بالمعصية ما لم يرتفع به بالطاعة، تكون له مكان عند الله جل في علاه فلا يرتقي إليها حتى يعصي، فلما يعصي ينكسر، ولما ينكسر يذل ويتضرع ويقطع، ثم يفتح الله له أبواب المعرفة العظيمة بالله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يعيش كأنه في جنة، فيرتقي منزلة فوقه فوق المنزلة. لذلك أجمع العلماء أن آدم عليه السلام ارتقى منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل أن يأكل من الشجرة، فإذا هذه أيضا فيها ما فيها من الفضل. والأمر الآخر هو عدم التيئيس من رحمة الله جل في علاه، حتى وإن كان الأنبياء قد خضعوا، مهما علمت من نفسك، مهما بلغت ذنوبك عنان السماء، فاعلم أن الله جل وعلا يرحم ويغفر، وأن الله لا يعجب بالعقوبة. هو الذي قال: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، عبدي إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقال: عبدي إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها إيش؟ مغفرة. فهذه أيضا فيها دلالة على عدم التقنيط والتأييس من رحمة الله جل في علاه. القاعدة الثانية، وهذا الراجح الصحيح، الذين قالوا إن مسألة غفر الله ما يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عفى الله عنك، هذا من باب حسنات الأبرار وسيئات الإيه؟ المقرب. هذا كلام خطع شوية صراحة، هذا الكلام لا في وش الأدلة على يقول عصى وعصى آدم ربه، فكيف تقول بهذا الكلام؟ وين الدليل لك على أن تحيل هذا الكلام الصريح إلى هذا المؤول؟ لا دليل على ذلك. فالصحيح بأننا نقول جمهور المحققين من أهل العلم يقولون بأنه قد يقع النبي في المعصية، المعصية الصغيرة لا محقرات الصغائر، ويرتقي بعد ذلك بالاستغفار درجة أعلى إلى ربه جل في علاه. القاعدة التي تلي هذه القاعدة: يجوز النسيان على النبي، يجوز النسيان على النبي. طبعا أهل الكلام مش هنقول لك أقحم أهل الكلام هذه القواعد في الأصول، والحق كما قلنا أنها الأصل بها يجدر بنا أن نقول أنها قواعد في العقيدة. الحديث عن المسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأيضا هناك رواية، هذه الرواية رواها مالك في الموطأ بلغات، وهي: إني لا أنسى ولكني أنسى لإيش؟ لأسن. إني لا أنسى، يبقى نفع نفسي النسيان، فقالوا إذن لا ينسى. إيش اللي جعل أهل الكلام يأتون بهذا الكلام؟ لأنهم يقولون لو نسي لكان ذلك قطحا في الرسالة، في الرسالة. وهذا كلام من الضعف والوهاء بمكان كما سنبين. قال: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. والحمد لله حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يصح. أقول إخوتي الكرام، الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، نعم ينسى، ويعتريه النسيان، نعم، لأنه بشر، وهو لذلك صدر الباب قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يعامل معاملة البشر، وهو يقع فيما يقع فيه البشر من النسيان والسهو وأيضا الاجتهاد في الخطأ، كل ذلك يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدح في مقام النبوة، إذ مقام النبوة الوحي وما عليه إلا البلاغ، والله حافظ له البلاغ. قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، ثم إن علينا بيان. على الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما على رسولنا البلاغ، هو الذي عضده على ذلك ووفقه للبلاغ. فإذا وأيضا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، فأخذ منه باليمين وقطع منه الوتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم باليمين وقطع منه الوتين، ليش؟ لأنه لم يبلغ. هو قال: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. هل أخذ منه باليمين؟ هل قطع منه الوتين؟ يبقى المقدمة إيش؟ مرفوضة. وهي لو تقوى، يبقى إذن هو لم يتقول على الله جل في علاه، مفهوم؟ ولذلك قال رجعه: وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. يبقى إذن البلاغ من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وكما قلنا يدل على بشريته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فارتجت عليه آية، نساه، ارتجت عليه آية، فلما انتهى من الصلاة قال: أفي القوم أبي؟ شوف انظر فضل أبي بن كعب. قال: أفي القوم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك؟ ما منعه إيش؟ أن يلقنه، أن يذكره، أن يرد. صحيح. قال: ما منعك؟ فسكت أبي، ما كان لي أفعل ذلك من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ بالقرآن فقال: رحم الله فلان أذكرني آية كنت قد نسيتها. قال: رحم الله فلان أذكرني. إذا ذكره بها، نسي ولا ما نسي؟ نسي. فمسألة النسيان ثابت، وهذا كما قلنا يعني لا علاقة له بالأصول، لكن إتماما للفائدة. القاعدة التي تلي هذه القاعدة: وهي بأن السنة إذا أطلقت لا تكون إلا على سنة النبي، سنة إذا أطلقت لا تكون إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرينة هي التي تحدد لنا هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وإن كان التصنيف هنا صاحب الصنف يقاعد بأنها تطلق السنة على سنة النبي سنة غير النبي، ويستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سماها سنة. والحق أن هذا لا لا، المعتبر أنها إذا أطلقت السنة الذهن يذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن أبا بكر فعل ذلك، عمر لما قال حذيفة له استحر القتل في أهل اليمامة قال كيف نفعل أمرا لم يفعله من؟ رسول الله. فإذا السنة إذا أطلقت لا تكون إلا على النبي. ولذلك بعض الأصولين أخطأ خطأ فاحشا عندما قال السنة تطلق على فعل النبي أو تقرير النبي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق على غيره. لذلك هم قالوا إذا جاء الحديث من السنة كذا لا يقولونها مرفوعا، لا يعتدون به مرفوعا، يقولون أنه يقصد سنة أبي بكر أو سنة إيش. هذا خطأ. الصحابي لو قال من السنة كل من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هذا يأخذ السنة من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح الصحيح. وسنة السلام سنة هي الطريقة في اللغة، وأما في الاصطلاح كل ما أضيف للسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. نختم بهذه القاعدة الأصولية المهمة. طبعا هذه القاعدة قاعدة السنة تطلق على سنة السلام وغيره تفيدكم دائما في إيش؟ في قول الصاحب، هو حجة أم لا، هو سنة أم لا. وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام فيها بإذن الله على أنها على أقوال ثلاثة. الإنصاف في ذلك قول الصاحب الذي لم يخالف له أحد ووافق ظواهر القرآن فهو حجة، وغير ذلك فيه كلام. قاعدة من الأهمية بمكان، ترك الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء المانع تشريع بالمنع. ترك الفعل والمقتضي موجود والمنع منتفي يدل على الحرمة. بمعنى آخر، ترك العمل بشيء ما والمقتضي موجود والمانع منتفي يدل على التحريم. لا سيما أن السلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من شيء إلا استعمل ذلك. سنة النبي استوعبت كل شيء. قال اليهودي لسلمان ومدح فيه، قال إن رسولكم علمكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء، وذكر حتى كلمة قضاء الحاجة. كلام واضح جدا على التعميم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترك الفعل مع وجود المقتدي والمانع منتفي يدل على الحرمة. أدل الأدلة التي نستدل بها على ذلك هو إيش؟ حديث خالد بن وليد عندما جلس حديث ابن عباس يعني، جلس خالد بن وليد بجانب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فوضعت المائدة وكان من دأب نساء النبي، يا رسول الله انظر ما على المائدة كذا، فقال رسول الله انتبه إنه الضب. فامتنع خالد. ليش امتنع خالد؟ طبق القائل هنا الآن، لا امتنع الامتناع النبي. طب هنا المقتضي موجود والمنع منتفي ولم يفعل. ايه المقتضي؟ المقتضي الجوع والمنع والماء والطعام محطوط، الضب حاضر. المقتضي موجود والمنع منتفي، ايش اللي يمنع مثلا انه ياكل؟ منتفي صح. فلما لم يفعل فهم خالد انها على الايه؟ الحرم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، انه ليس بحرام كل، لكنه لم يكن بارض قومي فاجدني ايش؟ اعف. فاجدني عاف. فلذلك علماؤنا قالوا إذا ترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل على الحرمة. واستدلوا على بهذه القاعدة على مسائل خلافية عظيمة جدا، وهي مسألة الأذان والإقامة للعيدين. وإن كان بعض العلماء قال بسنية الأذان للعيدين، نقول لا، المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل دل على سرعة. احفظ القاعدة، المقتضي موجود والمانع منتفي، فإن لم يفعل دل ذلك على التحريم. وين المقتضي هنا في صلاة العيدين؟ نعم المقتضي استدعاء الناس صحيح ولا لا؟ وإلا فهم شرعوا الأذان في صلاة الجمعة لما؟ استدعاء الناس. فالمقتضي موجود والمانع منتفي، وين اللي يمنع أي واحد يؤذن؟ طالما المقتضي موجود والمانع منتفي إذا نقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الحرمة، دلالة على الحرمة. من ذلك أيضا مسألة مسألة الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المقتدي موجود هو الآن، دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء إيش مستجاب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ولم يرفع يديه مرة واحدة، لم يأتي النقل بأن سلم دعا خارج الصلاة ولا مرة واحدة، وكل الذي جاء في دعاء النبي كان بعد إيه؟ بعد شهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوحي علي أنكم تفتنون في قبوركم، قالت عائشة كان يستعيذ بالله من القبر من أربع لا تركن في الصلاة. دبر الصلاة هنا معناها آخر شيء، الدبر هنا هو آخر شيء. المقتدي موجود المانع منتفي ولم يفعل، فلما لم يفعل دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه ممنوع حرام. يبقى الدعاء جماعة في بعد الصلاة الإمام يدعو وهم يؤمنون هذه بدعة، لأن المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ترك زكاة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بزكاة الخير، لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الخير والمقتدي موجود الحاجة والفاقة عند الناس والمانع منتفي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الميكروفون تصح ولا ما تصح؟ ليش ما تصح؟ عشان المقتدي موجود وإيه؟ طب هل وكمل، طب إيش المقتدي يعني إيه ما إيه المقتدي هنا؟ أنا قلت الصلاة على النبي ما قلتش الدعاء، ليه بقى تجوز وفين الفضل هذا؟ لا يستدل بها، هذا عام، والعلماء يقولون من ضعف طالب العلم أن يستدل بالدليل العام على المسألة الخاصة، وإلا فأهل البدع بيقولون إيش؟ أحبابنا هؤلاء يقولون إيش؟ يقولون ما فيش شيء الترك لا يدل على التحريم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل وما ترك فاتركوه. انظر تعرف ترد عليهم؟ وأيضا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فإيه؟ فورد قال طب يبقى إذن من أحدث ما كان من ديننا فليس بإيه؟ فليس برد. ويقولون وهو الترك دليل، الترك ليس بدليل، مسألة واعرة. هل الترك دليل؟ يقولون لك لا الترك ليس دليل، لأنك لو قلت له الترك دليل هتغلق عليه أبواب البدع، لو قلت له الترك ليس بدليل انتهى الموضوع، كل شيء لم يفعله النبي يفعله زيادة خير خيرات. فإذا نقول هنا الضب النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع خالد كأنه شعر بأن الامتناع يدل على التحريم، فقال له هو ليس بأرض قوم. قلنا أيضا زكاة الخيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج زكاة الخيل مع حاجة الناس وفاقة الناس، والمقتضي موجود والمانع منتفي، ولما لم يفعل علمنا أن الخيل لا زكاة فيها، بل جاء الحديث صريحا من القول بأن الخيل لا زكاة فيها. من ذلك أيضا التلفظ بالنية، التلفظ بالنية تقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات حاضر خلف إمامي الأزهري محمد بن أحمد مع الجماعة الذين أراهم والذين لا أراهم، كل ذلك بدعة مميتة لا يقبل الله جل في علاه. أخشى يعني الحاج ممكن يقول لك الصلاة بطلة بهذا الباب، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. التلفظ بالنية، المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، لم ينقل لنا أن سلم تلفظ ولا مرة واحدة في الصلاة، فهذه السنة التركية. قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين المقتدي والمنع ويكون المنع لم ينتفي، فإذا نقول تكون السنة التركية هنا ليست على المنع، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام قيام رمضان ولم يصلي بهم جماعة، والمقتدي موجود والمنع إيش؟ منتفي. لا، المانع غير منتفي هنا، المانع موجود أيضا. إيش المانع؟ ممتاز، خشيت أن تفرق. المانع غير منتفي هنا الآن، طالما المانع غير منتفي يبقى نقول لا يمكن أن تستدل بترك النبي على يبقى هذا الحمد لله غلق باب لمين؟ لأهل البدع. لا يمكن أن تستدل بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفعل عمر أن فعل عمر محدث، لا، فعل عمر ليس بمحدث، صلاها النبي ابتداء ومنعه مانع منه ألا وهو خشية أن تفرض عليه، فلما مات النبي انتفى المانع. ليش انتفى المانع؟ ما كان ممكن تفرض على عمر بن الخطاب أيضا، صح؟ لا، لأن اليوم أكملت لكم وبموت النبي انقطع الوحي، يبقى الآن الذي خشيه النبي غير موجود، العلة انتفت فالحكم إيش؟ ينتفي ويرجع على ما هو عليه بصحة قيام الليل جماعة كما في رمضان. اللهم بلغنا رمضان.